بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وذكرا حكيما وصراطا مستقيما، فيه معجزات باهرة وآيات ظاهرة ودلالات ناطقة، دحض به حجج المبطلين وأيد به الإسلام والدين ورد به كيد الكائدين، فلمع منهاجه وثقب سراجه ولمعت حكمته وشملت بركته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة المبعوث بالرحمة، صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية زيتون بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله. وطارق بن زياد الليثي هو فاتح الأندلس، ولد في القرن الأول الهجري وأصله من البربر، أسلم على يد موسى بن نصير وكان من أشد رجاله، وأسند له قيادة الجيش فركب البحر واستولى على الجبل الذي سمي باسمه، وفتح قرطاجنة وتوغل في الأندلس بعد أن أحرق السفن التي حملته مع جيشه. فهو واحد من رجالات هذه الأمة العظام الذين كان لهم شرف فتح البلاد التي شهدت قول لا إله إلا الله. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الصافات وصاد، يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا